هتقولها هتقولها يا شيخ شام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم يا رب يا رب يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم استنى يا شيخ شعبان ما تصبر يا شعبان اهدنا الصراط مع تحيات أولاد محمود شارع العارف بسؤال الهندسة الإذاعية.